قبس من السنة، قبس من السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين هذا الحديث أن الله تعالى قد أباح التهاجر 3 أيام ليكون هناك فرصة كافية لزوال الغضب الذي يكون عادة سبباً في التهاجر، وليتخلص الإنسان من ضغط العواطف التي تحمله على اتباع الهوى والانحراف عن الاستقامة، وليعود إلى تحكيم عقله السليم الذي لا بد أن ينسجم مع توجيهات الإسلام الحكيمة، ولتكون هناك فرصة أيضاً لتدخل العقلاء من أفراد العشيرة والأصدقاء لتسوية الخلاف بين المتخاصمين. وفي تحريم الهجر الطويل والوعيد منه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وهكذا يتبين لنا من هذا الحديث أن الهجر إذا طال حتى بلغ سنة كان كجريمة القتل العمد. وقد قال الله تعالى في بيان عقوبة القتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذلك لأن من هجر أخاه المسلم هذه المدة الطويلة فإنه قد ألغى وجوده في حياتهما الخاصة، فكأنه بذلك قد قام بقتله. وهذا توجيه كريم يحمي الأمة الإسلامية بقوة من التقاطع والتهاجر، ويوفر لها حياة كريمة من المودة والتفاهم. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.